يسأل ثانية ويقول: إذا كان هناك مسجد فيه فرش زايد على الحاجة، هل يجوز لي أن أنقل هذا الفرش الزايد إلى مكان آخر تقام فيه الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: الجهة التي يرتبط بها المسجد بإمكانك أن تراجعها وأن تبين لها مقدار الفرش المستغنى عنها، وتبين الجهة التي تريد أن تنقل هذه الفرش إليها، وهي التي تعطيك الإذن في ذلك، لأنها هي الجهة المسؤولة عن ذلك. ولو أنه فتح هذا الباب من أجل أن أي شخص دخل مسجدا ما من المساجد ووجد فيه فرشا وقال: هذه الفرش فيها زيادة وأريد نقلها إلى مسجد آخر، لا كثر التلاعب في بيوت الله جل وعلا. فعلى السائل أن يرجع إلى الجهة المسؤولة عن المسجد ويتفاهم معها على حسب ما يقتضيه واقع الأمر، وبالله التوفيق.